من قبل كنت أقول صلى الله عليه وسلم الحين دقيقة هذه طيب لأن الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما قال قول صل على محمد وعلى آل محمد كنت قابع أقول وآله ولكن تأملت الحديث فإذا هو يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني نقول إن شاء الله تعالى.